لأنهم تألموا، لأنهم أصحاب أعمال أكثرهم فلاحون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سورة الأعلى والضحى وإلى السماء انتقلت؟ فأرشده إلى هذه الصور وإلى مثلها من قصار المفصل الأعلى والضحى وإلى السماء انتقلت. إذن قوله تعالى إذا السماء انفطرت يريد إذا انشقت السماء. وفي الحديث قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه. ما معنى تفطرت؟ تشققت. فالانشقاق والانفطار بمعنى إذا السماء انفطرت انشقت، فتناثرت كواكبها واختل نظامها لتعود دخانا كما كان. دي بداية نهاية هذه الحياة. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت. أنت تنفر التمر والبذر والحب، هذه الملايين البلايين من الكواكب تنتقل، إذا الأنظمة التي كانت تتماسك بها تحللت. إيذان بخراب الكون ونهاية الحياة الدنيا. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. وهذا هو عالمنا الأرض، السماء والكواكب والأرض والبحار. السماء تشققت، أصبحت كالذهان، ذابت. الكواكب تناثرت، البحار اختلط ماءها الملح الأجاج بالعذب الفرات، امتلأت وفاضت، وقد سبق لنا أنها تحترق أيضا. انتهت الحياة الدنيا. وهذا يتم بالنفخة الأولى، نفخة إسرافيل عليه السلام، وتسمى نفخة الفناء. واحفظوها، ذي نفخة الفناء التي يفنى فيها هذا الوجود. وتأتي نفخة أخرى، نفخة البعث والحياة من جديد. إذن قال تعالى: وإذا القبور بعثرت. متى تتبعثر القبور؟ وبعثر الشيء إذا قلبه. فالقبور الآن ساكنة في الأرض، ثم تفنى هذه الأرض وتوجد أرض أخرى ليس فيها عوج ولا أمس، لا سهل ولا جبل، وتنبت الخليقة فيها كما ينبت البقل، الثوم والبصل والخردل وما إلى ذلك. فإذا نبتنا، ولا عجب، لا تعجب أن تقول كيف ننبت، أنت نبت وأنت قطر مني، حيوان لا يرى بالبصر، وأصبحت أنت الإنسان. فكونك تنبت في تربة جديدة، وما جديد ما عافت الدنيا، بسرعة وإذا بك في طول 60 ذراع. هذه النفخة الثانية هي التي تبعث فيها القبور وتنقلب، ويخرج الناس منها، ما كان أسفل أصبح فوق، هي البعثرة. متى تتم هذه البعثة القبور؟ بالنفخة الثانية. الأولى أهلك فيها كل شيء، نفخة الفناء ونفخة جديدة بعدما تستوي الأرض وتستقر وهي تحمل النواة التي منها يتخلق الإنسان. النواة هي عظم صغير، ولهذا يصغر ويقال في عظيم، ما هو عظم؟ عظيم صغير يوجد في آخر خلجات الظهر ويسمى بعجب الذنب، إذ للإنسان فقرات سلسلة في ظهره نهاية، ولو كان بقرة نبت له ذين أو ذنب، لو كان شاء ينبت في ذلك المكان الذنب. الإنسان ما في ذنب، لكن المحل موجود، عظيم ذات هو النواة التي يركب الله تعالى من الخلق يوم القيامة. من أخبر بهذا؟ رسول الله. وينزل ماء من السماء كمني رجال أيضا، ليس هذا المطر ولا من تكوين هذا المطر، فننبت وأبشر والله لتنبت النار كما ينبت البقل فرابيها. إذا اكتملت الأقساد طولها وعرضها وتمت، لم يبق إلا أن تدخلها الأرواح فتحيا، هياكل وجدت تدخل الروح فإذا هم قيام ينظر. إذن ذكر تعالى في هذه الصورة ثلاثة أحداث دنيوية: أولا انفطار السماء، ثانيا انتثار الكواكب، ثالثا تفجير المياه. وذكر حادثا واحدا من أحداث يوم القيامة وهو بعثرة القبور. فإذا خرج الناس من قبورهم قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس، أي نفس؟ ما قدمته من صالح الأعمال وطالحها، وما أخرته من صالح الأعمال وطالحها. إذن وتم يتم الندم. من كان فاعل خيرات ندم أن لو أصفر أصفر مما عمل، ومن كان عمل سيئات ندم عن فعلها وعن الإكثار منها. علمت نفس ما قدمته من أعمال أثيبت عليها وجوزيت بها وأخرت كذلك. وهناك مسألة إضافية ويدل عليها اللفظ أيضا ولا يتنافى معها، وهو أن من سن سنة حسنة وعمل الناس بها بعد موته يعلمها في ذلك اليوم، لأنه أخر. ومن سن سنة سيئة وعمل بها الناس بعد موته دهرا طويلا أو قصيرا كذلك يجزى بها وعلمها. علمت نفس ما قدمته من الأعمال وما أخرته بسبب ما سنته وشرعته للغير وعمل به الغير. ويشهد لهذا آية ياسين إذ قال تعالى: فإذا هم مقمحون إنا كل شيء أحصيناه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. صريح في دلالة أن من عمل سيئة وورثها في الناس فعملوا بها ولو مليون سنة يتاب عليها ويعطى بحسبها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي التي تركوها فعمل الناس بها بعدهم. فلهذا على العاقل ألا يسن في الناس سنة سيئة، فإنه والله لا يجزى بها حتى ينقطع من يعمل بها. ومن استطاع أن يسن سنة حسنة يورثها في أناس في أهل قريته في جماعة في أمة فإنه يتاب عليها وهو ميت. وفي الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية يثاب عليها. إذن أو علم ينتفع به، فمن ورث علما ينتفع به ولو علم صناعة. إذا ورثه في الناس يثاب عليه، ومعنى هذا أن المرء يموت ويبقى حسابه جاري، يضاف إليه ويؤخذ منه. إذن ودلت على هذه الحقيقة هذه الكلمة الإلهية: علمت نفس ما قدمت وأخرت. والوجه الأول مشرق: ما قدمته من الصالحات وما أخرته من الصالحات تفرح بهذا وتندم على هذا. ثم قال تعالى وقول الحق: يا أيها الإنسان، وهذا اللفظ يشمل كل إنسان ولكن بما يأتي يدل على أنه الكافر الفاجر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جعلك تكفر به وتفجر عن طاعته وتخرج عن عبادته، ما الذي غرك؟ الجواب: الشيطان. والله لا، الشيطان هو الذي غر الإنسان بربه. وقد يقول قائل: غره كرم الله وحلمه. أرد الله هذا بقوله: كلا بل تكذبون بالدين. يروى عن السلف حتى إن الفضيل بن عيام رحمه الله قيل له: أرأيتك إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وسألك ماذا تقول؟ وقال لك: يا فضيل ما غرك بي؟ قال: أقول له الستور المرخاة أو ستورك المرخاة علي، لو فضحتني ما عصيت، أنت سترتني. والحقيقة أن الذي غر الإنسان هو الجهل بالله والكفر به والشيطان والدنيا أيضا. تغر صاحبه، يظن أنه خالد باقي لا يمرض ولا يموت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ قراءة نافع. خلقك، من يقول لا ما خلقتني؟ سواك، هذه التسوية. من يقول ما سواني؟ فيك انحراف، فيك اعوجاج، تسوية كاملة. فعدلك، فعدلك. انظر، هل يد طويلة واخرى قصيرة؟ هل اصبع فيه ميتة واصبع فيه 10 سنتي؟ رجلاك معتدلتان او واحدة قصيرة واحدة طويلة؟ عيناك، شفتاك، منخراك، كل ما في معدل. اي تعديل اعظم من هذا؟ فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. لو اراد ان يخلق الله انسانا قردا يخلقه قردا، قطا تتمخض امه تلد قطا، او ياعي ويفهم وهو مفسوق. في اي صوره يشاء الله ان يركبنا يركبنا، ولكن فضلنا بهذه الصورة على سائر مخلوقات الأرض. مهما كانت الحيوانات وتنوعت ألوانها وأنواعها وبدا فيها جمالها وحسنها، فالإنسان أفضل مخلوق على سطح الأرض. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويدلكم أن الحيوانات جلها كلها تتناول أطعمتها بأفواهها، إلا الآدمي يتناول بيده. كل الحيوانات مطأطئة رأسها وتمشي إلى رأسها، إلا أنت فإنك مستقيم القامة معتدلة. أنت تملك هذا؟ لولا أن الله خلقنا على هذا النوع نملك أن نغير ونبدل؟ يذكره تعالى بإنعامه عليه وإفضاله إليه وإحسانه علّه يخجل ويستحي فيعبد الله. قال لا، لأنه مغرور مخدوع. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك، بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا أسود، هذا أبيض، هذا أصفر، هذا طويل، هذا قصير، هذا يشبه أمه، هذا يشبه جدته، هذا يشبه عمه. هذه الصور أيضا مختلفة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هل الرجل وإلى الطبيب وإلى الحاكم يملك أن يكون الولد يشبه أمه أو أخاه في بطن أمه، أو أسود أو أبيض؟ إذن فالفاعل الحق هو الله جل جلاله، هذا هو الكريم. إذن ما حمل الإنسان على الكفر والفجور؟ من ادعى أنه حمله على هذا كرم الله وحلمه، الله أبطل هذه النظرية وقال بلى، كلا، بل تكذبون بالدين. هذه اللفظة كما علمتموها وتكررت كلا تكون بمعنى حقا، وهنا لا بمعنى الردع وإبطال ما سبق. الزعم الذي زعمه من قال أنا غرني سلمه، غرني كرمه، لهذا ما طعته، هذه باطلة. بقول الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، وضع أيدينا على العلة. فعلة الفجار والفساق والكفار هي أنهم ما آمنوا بأنهم سيقفون بين يدي ربهم في ساحة القضاء ويسألهم ويجيبون أو يعجزون. العلة في الاستمرار على الباطل والشر والفساد واحدة، وهي الجهل بالله وعدم الإيمان بلقائه. هو الذي قرر: بل تكذبون بالدين. ما المراد من الدين؟ يصح أن تقول الإسلام، كذبوا بالإسلام، ويراد بالدين الجزاء يوم القيامة، وهو المقصود. ومنه مالك يوم الدين. من هو المالك ليوم الدين؟ يوم القيامة الله. فالدين الجزاء بحسب الكسب الدنيوي. إذن تكذيب الكافر الفاجر في يوم القيامة وما يجري فيه من جزاء على العمل هو الذي غرر به وجعله يواصل الفجور عن طاعة ربه، أو يواصل الكفور والجحود لآلاء ربه. التعليل سليم: بل تكذبون بالدين، لا كما تزعمون أن حلم الله الذي غرركم أو كرم الله، لا لا لا، الذي عرف حلم الله يذوب حياء من الله، الذي عرف كرم الله ما يواجه الكريم بالقبح والسوء أبدا، وإنما العلة أنهم يكذبون بيوم الدين. بل تكذبون بيوم الجزاء وهو يوم القيامة وما يجري فيه ويتم من حساب وجزاء، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. ثم قال تعالى: وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم رقباء يرقبون أعمالكم ويحصونها عليكم ويدونونها، وسوف تجدونها أيضا في كتاب واحد تجمع كل الحصيلة، حصيلة 50-60 سنة، في كتاب في صفحة. وإن عليكم لحافظين، جمع حافظ، ما هو محافظ البلد، حافظ بأعمالك لا يضيع منها كلمة واحدة بلها ولا حرفة، كراما، والحمد لله ما هم شحاح بخلاء نخشى أن يسجلوا علينا ما لم نقل كما يفعل إخوانك، أو يقولونك ما لا تقل، لا، كرام، كاتبين يعرفون الكتابة بالآلة التي تعجز عنها آلات الدنيا، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يخفى عليهم من عملكم شيئا. لو أغلقت بابك وعملت ما عملت يعلمون عملك، لو أدخلت باب داخل غرفة، غرفة 70 غرفة هم معا، لأنهم هوا ليسوا أجسام مادية تغلق الباب عليهم. إذن يعلمون ما تفعلون من خير أو شر، ما تفعلون. أو هنا معاشر المستمعين مسألة فقهية لا بد، وهذا وقتها، اعلموا يرحمكم الله أن الكرام الكاتبين هؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذه على لغة أكلون البراغيث، لغة بالحارث. يتعاقبون فيكم، اللغة القرشية، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بلهجات العرب كاملة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار الذين يعملون طول النهار ينزلون في صلاة الصبح، نحن نصلي وهم قد نزلوا، وعرج ملائكة الليل فيظل ملائكة النار معنا إلى أن نصلي العصر، فيعرجون إلى الله ويكون ملائكة الليل قد نزل. هذا معنى التعاقب. ومن هنا يسألهم ربهم عن أحدنا كيف وجدتم فلانا أو فلان، يقولون وجدناه في الصلاة وتركناه في الصلاة. فيا لها من فائدة عظيمة وكسب كبير يزن الدنيا وما عليها، ألا تتأخر يا عبد الله عن صلاة الصبح وصلاة العصر. والله لأن تفقد أولادك وزوجتك ومالك ووظيفتك أهون من أن تفوتك صلاة العصر. ما أنا الذي قلت هذا، هذا رسول الله على مرمى حجر منكم كان يقول من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. إذن صلاة العصر وصلاة الصبح لا يفرقن فيهما إلا هالك. لما سمعتم يسألهم كيف وجدتم عبادي، وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة، وهو كذلك ينزلون في صلاة الصبح ويعودون في صلاة العصر. إذن وجدونا في الصلاة وتركونا في الصلاة، معناه ما عصيناك يا الله. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم احفظوا من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ما المراد بالبردان أو البردين؟ صلاة الصبح وصلاة العصر، ابتلاهما يقع في البرد وإلا لا، البرد الصبح وبرد العصر. لو تشاهد حرارة الصيف في الظهر تعرف برد العصر ما هو. من صلى البردين دخل الجنة. فمن هنا إن شاء الله نموت ولا نرضى بأن نتأخر عن صلاة الصبح وصلاة العصر، إلا مريض أو في حال شبه المرض من الخوف أو غيره. إذن هذان الملكان اسمه يتأذيان بالرائحة الكريهة. اسمعوا يا عباد الله، الملكان الموكلان بك يا ابن الإسلام والله لا يتأذيان بالرائحة الكريهة. فاحذر أن تكون رائحتك كريهة فإنك تؤذي الملائكة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر عن هذه الحقيقة ويعرب ويقول اسمعوا في معسكر من أكل منكم ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. انتبهتم؟ كتيبة من الجيش أكب على مزرعة أكل الثوم والبصل نيئين، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. إذن يقول الكسول إذن أنا أكل الثوم والبصل وأنا ممنوع من المسجد، هذا عاقل؟ هذا يمنع من رحمة الله ويفرح. قال أنا الآن أكل الثوم والبصل ولا أدخل المسجد. من أكل ثوما أو بصلا نيئين، أما إذا طبخ زالت رائحته، فلا يقربن مساجدنا. ليس المسجد النبوي فقط، مساجد المسلمين، ثم يعلل لهذا النهي فيقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى يحصل لها الأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الروائح الكريهة. وهنا: يا ويل المدخنين، يا ويحهم، كيف بك يا عبد الله تنفخ النار والدخان الرائحة الكريهة في وجه ملك موكل فيك يحصي أعمالك؟ لو كان إلى جنبك جاسوس الحكومة وأنت ما تدري وتعرف، تنفخ في وجهه، تنفخ، تخاف، تهاب، ترتعب، فكيف إذن ما تخاف من الله وتنفخ هذه الرائحة الكريهة في وجه ملك كريم؟ قد يقول لكم قائل: من أين لهذا الشيخ؟ أنا أقول: من رأيي، ما عندنا رأي، ما هو إلا الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله. اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يطفق فلا يطفق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن شماله فإن عن شماله ملكا، ولكن بين يديك وتحت قدميك. إذن يا ويح المدخنين. والحمد لله عاد المسلمون قبل 35 سنة، 40 سنة، حلقة كهذه والله نفها يدخن، والآن ممكن كم مدخن؟ ممكن لا وجود للمدخن، أو يوجد عدد بسيط. إذن الدخان يزيد في القوة البدنية، يزيد في الطاقة، يزيد في طاقة العقل، يكسبك شرفا، ذكاء، مالا. ما الذي؟ فقط زينية، حكمنا الشرق والغرب وساسونا لأننا هبطنا ورثنا عنهم هذه الباطل المنكر. المفروض من يوم ما استقل العرب والمسلمون عن الغرب منزق الدخان، أو كان علي بن أبي طالب دخن. إذن الدخان عيوبه آثاره السيئة تجعل حراما، والله لحرام. وإنما الذي نقوله الآن: لا يصح يا عبد الله أن تنفخ الرائحة الكريهة في وجه ملك يحميك ويحفظك، كيف يصح هذا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتأذون مما نتأذى منه نحن. ثم أيضا ينبغي أن نستحي من هؤلاء الملائكة الكرام، فإنهم لا يفارقونك إلا في 3 مواطن: في الجماع والغسل والتغوط. عند التبرج يبعدون عنك، إذن فاستحي منهم فإنهم معك الليل والنهار. نعم، 2 يبيتان و2 يظلان. فإذا أردت أن تفسق فإياك أن تفسق أو تدخل عن يمينك عن يسارك، أمامك تحت قدميك، لا تتكشف وتبدي عورتك، فإنهم معك ينظرون إليك. فاستحي منهم أن تقول كلمة سوء وهما يسمعان بك، استحي منهم كرام، ما هم لئام ولا شرار كالشياطين تتغول عليهم أو تقول هؤلاء ملائكة وكرام. إذن صدقوا هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماذا يفعلون. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائل يقول وبعد نريد أن نرى النتيجة. الجواب إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. من هم الأبرار؟ الذين بروا بآبائهم وأبنائهم. من هم الأبرار؟ الذين بروا بآبائهم وأبنائهم. نعم، ولكن البار هو المطيع لله ورسوله الصادق في طاعة الله ورسوله، والجمع أبرار، بر وبار بمعنى المطيع الصادق. ويقابل الأبرار الفجار، الكفار ذوي الفجور والخروج عن طاعة الله ورسوله. هذا هو حكم الله، واضح؟ اسمع هذا الحكم يعلنه رب الأرض والسماء. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم. وأنت حر يا بني، إن شئت أن تكون برا برا تبرا، وإذا بك في النعيم المقيم في الملكوت الأعلى في دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. أجب. وإن شئت الأخرى الكفر والفسوق والعصيان والفجور في جحيم. هذه الآية أعلنت عن حكم الله في الخلق، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. حالة أخرى لا وجود لها نظيرها حكمه في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يعقب على أحكام الله في محكمة الاستئناف؟ أما قال من سورة الرعد والله يحكم لا معقب لحكمه، ما حكم به هو الذي ينفذ ويتم بحنابله. حكمان اعلموهما خير من مليون ريال. الأول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أتشك في هذا يا عبد العزيز؟ لا، هذا حكم الله. ثانيا قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن هنا عرفنا علة هذا الحكم، الأبرار في نعيم والفجار في الجحيم. نسأل غضبة الله فقط؟ لا، السر أن الأبرار المطيعون الصادقين زكوا أنفسهم بالصالحات، أبعدوا عنها المدسيات والمخبثات، فإذا بها مشرقة طاهرة كأرواح الملائكة، هذه لا تحل إلا السماء. الفجار فجروا عن الطاعة، أشركوا بالله، خرجوا عن طاعته، أجرموا الجرائم كلها، تخبت طواحهم، تدست، أصبحوا ليسوا أهلا للسماء ولكن لسجين في الملكوت السفلى. تعليل منطقي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لما؟ قال قد أفلح من زكاها. فالأبرار زكوا أنفسهم بهذه العبادات وهذه الوظائف، أبعدوها عما يخبثها من الشرك والمعاصي. الفجار فجروا عن طاعة الله ورسوله، خرجوا عن النظام وإلى الله، تخبث طواعهم، تلونت، دسوها بأطنان الذنوب والآثام، إذن هم في جحيم. آمنا بالله هاتان الآيتان في صور الانفطار والشمس وضحاها حكمان إلهيان تحكم بهم على كل مخلوق. كيف؟ الأبرار في نعيم والفجار في جحيم. أفلح من زكى نفسه خاب وخسر من زكى نفسه. ثم قال تعالى يصلونها يوم الدين. يصلون النار الجحيم يحترقون بها متى؟ يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. هل ترون أن من دخل النار يعطى فسحة ساعة ساعتين يتجول خارجها، يعطى إجازة يوم يومين؟ والله ما يخرج منها أبدا إن كان من أهل الشرك. أما أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها بعد نهاية ما تحملوه. أما من مات كافرا أو مشركا فالخلود دائم لا يخرجون منها، لا يفصل عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. يطالبون يا مالك ليقضي علينا ربك، يأتي الجواب بعد ألف عام قال إنكم ماكثون. مرة قال ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا إنا موقنون، يأتي الجواب اخسئوا فيها ولا تكلموني، يأتي الجواب اخسئوا فيها ولا تكلموني. لا يفطر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. إما جنات الفراديس في العلو أو جحيم في الأسفل في وسط ما فيه، إما في جهنم وإما في الجنة. ولهذا فريق في الجنة وفريق في السعير. وهكذا يقول تعالى وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، لأنه ذكر فقال وإن الفجار لفي جحيم يصلونها متى؟ يوم الدين، يعني يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، تهويل لشأن هذا اليوم. نعم لولا أن الله أعلمنا ما أعرفنا يوم الدين، ولكن الصيغة هذه تدل على تهويل هذا اليوم. ونعم يوم عظيم. كيف يوم عظيم؟ أما قال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا والسماء منفطر متمزق به. إذن وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، وبين هوله وعظمته. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا هو اليوم، يوم لا تملك نفس، أية نفس لأية نفس أخرى شيئا إلا أن يشاء الله. لا شفاعة لأحد حتى يأذن الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وإن قل لا شفاعة ولا وساطة ولا رشوة ولا محسوبية ولا نسب ولا ولا، إذ القضية مفروغ منها. مشرق الروح وإلى منتنى عبنا. والأمر يومئذ لله، هو الذي يحكم. الأمر له، لا ينازع أحد. الأمر لله دائما حتى اليوم، ولكن أنتم ما تأدبتم معه ونازعتموه. الحق لإبراهيم أعطيته لعثمان بالرشوة مثلا، لكن يوم القيامة الأمر له لا ينازعه أحد. ومعنى هذا توبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم، أحبوه، تعرفوا إليه، اعملوا على طاعته، إذ لا مجال أبدا لكم إلا أن تقفوا بين يديه. فلم هذا العباء والجفاء والبعد الذي لا معنى له؟ بعد لا معنى له، لأننا بين يدي الله، كيف نطلب البعد بالمعاصي والذنوب والآثام؟ هذه صورة الانفصال، وقد اشتملت على حقائق. أولا أنه لا بد من نهاية هذه الحياة، ثانيا لا بد من حياة أخرى وتذكر فيها حياتك الأولى بكاملها، ثالثا إياكم والاغترار، لا تقبلوا غرور الدنيا ولا الشيطان، ربكم وإن كان أكرم كريم وأحلم حليم، ولكن من واجه بمعاصيه فكفره وجحد إنعامه مصيره معروف عند الله. ثالثا اعلموا أن عليكم ملائكة موكلون بكم يحصون أعمالكم، فتعاملوا معهم بالحسنى. من المعاملة بالحسنى أريحوهم. كانت عائشة تقول يا نساء النبي أريحنا الملائكة تسمعنا يتحدثنا بعد صلاة العشاء. لما هذا الحديث؟ صليت العشاء نم، أريح الملائكة يكتبون كل شيء، استحوا منهم لا تتبجح وتكشف عن عورتك أمامهم، احذر أن تبصق عليهم أو تنفخ بما يحتريها، احذر أن يكتبوا عليك باطلاً أو سوءاً، فليكن قولك وعملك كله صالح ليكتب لك ذلك الصالح. وأخيراً عرفتم حكم الله؟ لا لا، الناس محكوم عليهم، إما أبرار في نعيم وإما فجار في جحيم. متى يتم هذا؟ يوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم القيامة. هل هناك من يشفع أو يمنع؟ الجواب لا، الأمر كله لله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.